بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا فضل السابق بقية الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكون البغض يكون بغضه لله سبحانه وتعالى كما أن يكون حبه يكون لله سبحانه وتعالى. إذا أحب شخصا فيحبه لله سبحانه وتعالى، فينظر أولا في استقامته، هذا هو البغض والحب في الله سبحانه وتعالى، الذي قال مجاهد أنه أوثق عراء الإيمان، أي من تمسك بذلك وعامل الناس وتعامل مع الناس يعني بهذه الكيفية، من حيث أنه يحبهم لأجل الدين ويبغضهم لأجل الدين، فهذا قد تمسك بإيمانه. نعم، لا شك ولا ريب فيه، فهذا يدل على قوة توحيده وأنه حقق ذلك التوحيد، لأن لا يبقي في قلبه محبة ليست تابعة لمرض الله سبحانه وتعالى ولمرضاته، فهو ينظر في مراد الله، ينظر في مراد الله عز وجل، إن كان ذلك الشيء وافق نعم محبة المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى فهو أحب ذلك الشيء، وإلا فأبغضه. ثم الفقرة الأخيرة ما هي؟ يكره أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره. أما الرواية التي كما يكره أن يقذف في النار، وكما أنه يكره نعم أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، لكن قبل ذلك أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، سموجودة هذا كذلك، لا بد أنه يبغض المعاصي ويحب كذا، أن يحب الإيمان ويبغض المعاصي، لأن هذا يناقض أو يناقص التوحيد، ويكون متناقضا مع مرض الله سبحانه وتعالى ومع الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، له الذي جعله هدى للمتقين وجعله صراطا مستقيما ومسلكا يسلكه العبد لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه يبغض هذه الأشياء كما الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الأشياء، فقال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. المهم أن الله عز وجل يحب الكفر ولا يحب النفاق ولا يحب البدع إلى آخره، فكذلك لا بد أن العبد يجد ذلك في قلبه، بل لا بد أنه يحس في قلبه يعني من هذه المعاصي كأنه يقذف في النار، كأنه قذف في النار. نعم، فلا بد أن يجد حرارة الذنوب، فمن تلذذ بالذنوب فهذا لا بد أنه يراجع نفسه، لا بد أن يراجع نفسه ويراجع قلبه، ونعم يسأل نفسه، لأن هذا على باب خطير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، الله عز وجل جعل في قلوب العباد الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، جعل هذه الأشياء مكروها في قلوبهم: الكفر والفسوق والعصيان، يعني أنواع المعاصي. الكفر قالوا العلماء الكفر الذي يخرج صاحبه من الإسلام، وقال العلماء الفسوق قالوا الكبائر، والعصيان قالوا الصغائر، فإذا يعني جميع أنواع الذنوب سواء كانت من النواقض أو من الكبائر أو من الصغائر، يعني كره ذلك في قلوب العباد الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وحبه محبة عظيمة. ثم أخذنا الشرط السادس الذي هو الانقياد. نعم، المنافل الكبر الاستكبار والإيباء. نعم، هذا هو. ما هو الانقياد؟ الانقياد هو الاستجابة مع سهولة، الاستجابة مع سهولة كما قال ابن حقيق. نعم، قال تعطوا الانقياد، ثم ذكر كذلك نعم الاتباع، فقال نظائر، فإنها الطاعة مع السهولة، يعني الاستجابة مع السهولة، يعني أنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وذلك بسهولة، أي لا يجد في قلبه حرج ولا ثقل. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في الأرض ثاقلتم، إثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يعني هذا يعني في الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا يعني partir en expédition، إثاقلتم إلى الأرض يعني بغوا تحضير لطار، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ الآن الله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى إيش؟ إلى الحيوان الذي هو الجنة، يعني لمن أخلص نيته وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، فهو من أفضل العباد، الشهداء من أفضل العباد. فقال أثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ نعم. فلا بد أن لا يجد هذا، إذا سمع نداء الله عز وجل وسمع يعني أمر الله سبحانه وتعالى بد أنه يستجيب وبسهولة. هذا هو الانقياد، الانقياد الاستجابة، قد يستجيب بعض الناس لكن ليس بالسهولة، وكذلك ليس بإخلاص. يعني ترى مثلا المنافقين أو لا يستجيبون، لكن إيش؟ هذا بالظاهر ليس بالباطن، فالاستجابة يكون بالظاهر وكذلك بالباطن. نعم. مع السهولة لا يجد في قلبه حرج كما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. نعم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، أي فيما قضيت أنت يا رسول الله، لا يجد هؤلاء الذين جاءوا إليك تشاجروا وتخاصموا إليك ثم حكمت على أحدهما يعني بالحق له أو عليه، فلا يجد في قلبه أي حرج، يسلم تسليما. نعم. وقال بعضهم على الانقياد يعني إذا مرادف كذلك المتابعة مع المطاوعة، هذا هو يعني مترادف. نعم. تمام. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ضد هذا، يعني الذي لا ينقض قال لا يأتي إلا من شخصين، تذكر؟ إما مكذب وإما ممتنع، إما ممتنع أنه يمتنع ذلك، لا يعتقد هذا، لا أو يعتقد هذا لكن لا يمتنع، نعم يقر بذلك لكن إيش يمتنع، أو ذاك يعني لا يقر ولا كذلك يعني ينقض، لا يطيع ولا ينقض، فإما يكي من المكذب أو من الممتنع كما قال. قال فمن لم ينقض لأمره فهو إما مكذب وإما ممتنع عن انقياد، قال وكلاهما كفر صريح، إن ترك ذلك بكل شيء امتنع عن كل نداء الله عز وجل، ولا شك ولا ريب فيه على أقل شيء نداء صلاة، فإذا لم يستجب لذلك النداء واستمر على ذلك ومات على ذلك فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. فعلى حسب الامتناع، فإن امتنع عمن كان يترتب على امتناعه الكفر، يعني تركه يترتب على ذلك الكفر فهو كفر، وإن كان معصية فهو معصية إلى آخره، على حسب كبيرة كبيرة. نعم. والانقياد هذا كما أشرنا إليه سره مبني على الاستسلام، الانقياد هو الاستسلام أصلا، لكن التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله عز وجل، وكذلك معرفة نعم معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل وعرف أنه الحكيم، فإذا أمر بشيء علم أن في ذلك تلقى وذلك الأمر فيه مصلحة، فإذا عرف ذلك فلا يجد قلبه أي حرج، لأن الآن ذاك الشيء الذي أمره سبحانه وتعالى أن يفعل ترتب على ذلك مصلحة، إما كلية كالاستجابة بالتوحيد، إما راجحة، إما خالصة، إما مصلحة يعني خالصة لا تشوبها شائبة من المفاسد كتوحيد، التوحيد شيء المصلحة من أولها إلى آخرها، وكذلك من المصالح الراجحة قالوا مثلا الجهاد في سبيل الله، فقالوا الجهاد في سبيل الله فيه أشياء من ما نقول من المفاسد، لكن من الأشياء التي لا يلائم الإنسان الذي يكرهها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لماذا؟ لأن في قتل الأمس قتل النفوس، وكذلك يعني يترتب على ذلك قتل النفوس، ويترتب على ذلك الأيتام تم الأرملة من النساء، وتدمير البيوت، وتدمير الممالك إلى آخره، فهذا من الأشياء التي قد يجد فيه الإنسان الكراهة، لكن هذه الكراهة ليست لكراهة الجهاد، لكن لما يترتب على ذلك من تدمير إلى آخره. نعم. فسواء كان هذا وهذا فلا بد الإنسان أنه يحط في نفسه أن الله سبحانه وتعالى إذا أمره بشيء أن فيه مصلحة، لذلك يعني كما أشرنا إلى المثال الذي ذكر الله عز وجل في القرآن مع إبراهيم. يعني لما يعني قال لإبراهيم أن لما أمر إبراهيم أنه كما لما قال يعني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. يعني الآن أمر الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه فقال فانظر ما ترى، لم يخاطب ابنه إسماعيل، فانظر ما ترى كسكتوا. قال يا بتي فما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني الله سبحانه وتعالى امتنحهم بش امتنح إبراهيم بقتل ابنه وإسماعيل بالصبر على ذلك، لأن الابن قد يقول كيف يعني ويفر، لكن هو صبر وكذلك امتثل إبراهيم على ذلك الأمر الذي أمره سبحانه وتعالى. لكن كان ذلك امتحانا وإظهارا لمرتبة إبراهيم وأنه يعني أبو المسلمين وأبو الموحدين، لأن يعني إنقاذ لأمر الله سبحانه وتعالى بكل سهولة، فهذا هو الانقياد. أمره سبحانه وتعالى ما سأل لماذا وكيف، يعني يؤمن بالقدر خير وشر. الله سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك الشيء وإن كان فيه يعني بالظاهر يعني أشياء يكرهه لأنه ابنه، لكن امتثل. لماذا؟ لأن مهما كان فيه مصلحة، وإن كان يوجد شيء من الكراهة فهذه الكراهة كأنها ليست موجود بالنسبة للمصالح، لكن كان هذا امتحان الله إلى بلوي لبخبه أفان دو مدخي صنع. نعم، هذا هو الانقياد، وهذا هو يعني أسوتنا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فجعل كذلك الأسوة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين. نعم، فهو أسوة في الانقياد، إمام في الانقياد، إنقاذ بالله سبحانه وتعالى ذلك الأمر العظيم الذي هو ذبح ابنه وما سأل لما وكيف. نعم، هذا باب عظيم وشرط من شروط التوحيد الذي هو الانقياد لهذه الكلمة وما تدعو إليها من الحقوق. نعم، فلا إلى الله لها حقوق، التوحيد له حقوق، الصلاة والزكاة إلى آخره. فمن انقاذ لله سبحانه وتعالى ووحد الله سبحانه وتعالى واعتقد توحيده كما ينبغي إلى آخره، فلا بد أن يوجد من أثر ذلك التوحيد في جسده وكذلك في جوارحه فينقاد لله سبحانه وتعالى. قال هنا في شرح، قال دليل الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله الانقياد لها والإذعان لها وقبولها مهم. والقبول كان ذكر العلماء الفرق بينهما، لما القبول والانقياد، قالوا الانقياد يكون بإيش؟ بالفعل، والقبول يكون باللسان. نعم، باللسان، لأنه يصدق ذلك صحة ذلك القول كما قال الإمام التوفي رحمه الله تعالى، كان التوفي أظن كما قال هو رحمه الله، قال إظهار صحة معنى ذلك القول ويمتثل بذلك، كلاهما اتباع، فيسمع شيئا ذلك الأمر فهو يصدقه ذلك الشيء فقبله، فهذا يسمى قبول، ما دام أنه صدقه هذا قبله، قبل ذلك ظاهرا وباطنا. والاستجابة بالفعل هذا يسمى انقياد. نعم، وكلاهما مترادف يعني متقارب المعنى. قال ودليل الانقياد لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله الانقياد لها والإذعان، الإذعان بمعنى الاستسلام، لسومسيو الانصياع كما يقولون الانصياع الإذعان، والإذعان لها والقبولها وقبولها. قال المصنف رحمه الله قال ما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له، الشاهد وأسلموا له، وأنيبوا هذا توحيد، أمر إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء لابد من إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فلابد من توحيد، أي أخلصوا الإنابة لله سبحانه وتعالى وارجعوا إليه وأسلموا له وانقادوا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد، أسلموها هنا بمعنى الاستسلام. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده. نعم، فالآن دعاك إلى شيء، فالشيء الذي دعاك فيه لابد أنك تخلص، فلابد أنك تستجيب لذلك الشيء الذي دعاك إليه وذلك بتوحيد. فهذا يعني جميل الذي قاله الإمام الطبري، وهذا يتلاقى سأخذها avec les définitions qu'ils ont évoquées. قال واستجيبوا كما قلنا مع السهولة، هذا هو تمام الانقياد، وهذا الاستجابة مع السهولة. قال وأسلموا أي قال الطبري قد استجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده وإفراد الألوهية له وإخلاص العبادة كما في تفسيره. نعم. ونذير ذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأن الإنابة ما هي؟ قال العلماء هي التوبة مع الإصلاح، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح يعني حاله، كما ذكروا في كتاب التوحيد لما يذكرون يعني الإنابة في ليس كتاب التوحيد لكن في الأصول الثلاثة، لما يذكر أنواع العبادة ويذكر جملة من تلك العبادة ومنها الإنابة، فها هنا ذكر العلماء من شيخ العثيمين وغيرهم أن الإنابة هي التوبة مع الإصلاح. الفرق بينهما بين الإنابة والتوبة، قالوا التوبة الإنابة زيادة على ذلك الإصلاح، يقبل على الله سبحانه وتعالى بإصلاح عمله. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال حقيقة الإنابة، وقال هو عكوف، قال عكوف القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى، أي أنه يتوقف على طاعة الله ولا يتجاوز ذلك، عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه، هذا هو حقيقته المنيب يعني. وذكر أشياء كثيرا لكن إن شاء الله تركنا ذلك الكلام هذا في للكتاب آخر، لأن القصة هنا ليس الشاهد هنا ليس للإنابة وإنما للاستسلام، لكن أشرنا إلى ما هي الإنابة. حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه سبحانه وتعالى، هذا قاله ابن قيم. لكن الشاهد هنا الذي لأجله استدل به المصنف رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى وأسلموا له، أي كما قال استجيبوا إلى ما دعاكم إليه من توحيده، كما قال الإمام ابن الطبري ابن جرير، فإذا هذا هو الشاهد، استجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده. فمن قال لا إله إلا الله لا بد أنه يستجيب لله سبحانه وتعالى لما دعاه إليه، فإن استجاب ذلك سمي ذلك انقياد، ودل ذلك على أنه شهد أن لا إله إلا الله حقيقة، وإن لم يستجيب ولم ينقض كما قال الشيخ الإسلام إما مكذب وإما ممتنع، وكلاهما كفر صريح ومناقض للتوحيد. قال في شرح قال بالرجوع إلى الله، يعني الآن فسره الإنابة، قال بالرجوع إلى الله والمدابرة إلى التوبة. نعم. وذلك بإصلاح أعماله. قال والاستسلام له، الاستسلام بمعنى الانقياد مرادف له. قال والاستسلام لله. قال رحمه الله تعالى قال في شرح قال بالرجوع إلى الله، يعني شرح هذه الآية، قال بالرجوع إلى الله والمدابرة إلى التوبة والاستسلام لله. نعم. الشاهد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال وقال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الشاهد ممن أسلم وجهه لله، أي أنقاد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأحسن في ذلك في العبادة. نعم. وقال العلماء أي ومن أحسن أي لا أصوب. الآن السؤال ها هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين كما في قول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ها هنا يعني بمعنى لا أحسن، ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن، لا يوجد أحسن من ذلك الشخص. نعم. فهنا كذلك ومن أحسن أي لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. فقال العلماء ومن أحسن قال لا أصوب دينا ولا أخلصه. نعم. لا أحسن ولا أصوبه. نعم. وقالوا في هذه الآية من أحسن لا أصوبه ولا أخلصه، قالوا هذا بيان وإشارة إلى شرطي العبادة الذين هما الإخلاص والمتابعة، لأنهم قال لا أصوب، أصوب بمعنى المتابعة. ومن أحسن قالوا يتضمن الصواب والإخلاص، أصوب بمعنى المتابعة والإخلاص معروف. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم، قال القرطبي رحمه الله تعالى ومن ممن أسلم قال أخلص دينه لله سبحانه وتعالى وخدها، هذا هو الشاهد من كلام الإمام القرطبي، وخدها بمعنى قاده، وخدها بمعنى يعني الإذعان كما ذكرها هنا. قال القرطبي أخلص دينا لله من يعني ممن أسلم أي أخلص دينه لله سبحانه وتعالى وخضع له وجهه إليه بالعبادة هذا هو شاهد أي ومن أحسن أي لا أصوب ولا أخلص ممن خضع لله إنقاد لله سبحانه وتعالى لوجهه وحده لا شريك له وهو محسن في ذلك أي يحسن العبادة مع الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أي أنه يعبد الله كأنه يرى فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني في تلك العبادة الذي خضع وجهه لله سبحانه وتعالى وعبره عنه بالوجه لأنه أكرم شيء أي قدم ما هو أكرم شيء يعني الآن في جسد الإنسان أكرم شيء هو الوجه فقدم ما هو أشرف يعني في بدنه لله سبحانه وتعالى ووجهه إليه سبحانه وتعالى ولعل الله هنا المراد به لو وجد في كلام المفسرين بالصلاة والأعلم لكان كذلك طيب المهم أنه أخلص خاضع لله سبحانه وتعالى وفي ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى مع ذلك الخضوع والإخلاص والمطابعة يعبده كأنه يرى أو أنه لا ينسى أن الله سبحانه وتعالى يراه أي أنه في المراقبة فإذن هذا دل كما قال سبحانه وتعالى لا يوجد أحسن من ذلك ومن أحسن أي لا أحسن قال في الشرح قال هذا والانقياد يعني والشاهد هنا ما أين الانقياد في الآية ممن أسلم ممن أسلم قال المصنف رحمه الله تعالى لقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أما هذه يعني مناسبتها ظاهرة جدا ومن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى أي يستسلم لله سبحانه وتعالى الإسلام معروف الاستسلام له بالتوحيد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وعليه فمن يسلم أي من وحد الله سبحانه وتعالى وانقاد لطاعته وتبرأ من الشرك وأهله فعل ذلك لله سبحانه وتعالى وهو في ذلك محسن يعني يحسن في عبادته هذه فقد استمسك بالعروة الوثقى أي الشهادة التي بيجلها عبد الله سبحانه وتعالى فدل على أن من شروط لا إله إلا الله التي هي كما رأينا العروة الوثقى فذكر من أسمائها العروة الوثقى لماذا؟ لأن من تمسك به كما جاء في الحديث قال إن هذا القرآن والقرآن كله توحيد قالوا إن هذا القرآن حبل بيد الله سبحانه وتعالى وحبل بيدكم نعم فإذا هذا هو الشاهد من أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وهو محسن وهذا من الكمال لكن من أسلم بذلك من أسلم من أنقاد لله سبحانه وتعالى فقد استمسك لكن الذي أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ثم كذلك جاهد نفسه لكي يكون من المحسنين في العبادة وكذلك مع الخلق يعني مع الله عز وجل وكذلك مع الخلق فهذا فعلا أنه قد استمسك بالعروة الوثقى وهذا هؤلاء هم الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق المخلوق نعم قال الشيخ العثيمين هذا هو الصالح الذي يؤدي الحقوق لأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي لكل ذي حق حقه هؤلاء هم الصالحون نعم فقد استمسك بالعروة الوثقى أي الذي لا يخاف انقطاعه من تمسك به بحال من الأحوال كما ذكر العلماء في الرخاء أو في الشدة نعم. قال في الشرح قال الاستسلام والانقياد والإذعان بمعنى واحد نعم. متقارب كذلك القبول قال والعروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله كما سبق في تفسير كلمة التوحيد قال رحمه الله تعالى قال وقال المصنف رحمه الله قال وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك قسم الله سبحانه أقسم الله عز وجل على نفسه وأضاف ذلك يعني تلك الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال لا يؤمنون أي لا يؤمنون وربك هذا هو أي ليس كما تزعمون إلى آخر لأننا قالوا هذه معطوفة على الآية التي قبلها قل سبحانه وتعالى نعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وآمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ثم ذكر أشياء ثم قال فلا وربك لا يؤمنون أي فلا يعني حقا هؤلاء ليسوا على الإيمان كما يزعمون نعم كما سيذكر بعدها الشاهد ها هنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألا وشاهد أنهم ينقادون لما قضيت يا رسول الله سواء كان لهم أو عليهم، لأن ما حكمت عليه سواء كان من الأشياء التي أنزله سبحانه وتعالى عليه من الوحي أو اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الوحي على ذلك فهو حق، فهو حق وهو لا ينطق عن الهوى، ويجب مطابعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإذعان لحكمه، لأن كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته طاعة الله، يعني طاعته من أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال سبحانه وتعالى. قال في شرحه هنا قال آية عظيمة، نعم كما قال رحمه الله، قال ينبغي للإنسان أن يختبر إيمانه بهذه الآية، أي أنه يسأل نفسه وينظر يعني في هذه الآية كيف إيمانه، وهل يجد هذه الأشياء في قلبه إذا حكم أو وجد حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى، هل يجد في قلبه الانشراح أو الحرج، وهل أنه يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الأشياء التي اختلف هو والناس، فهل يحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو، هل يحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف وتشاجر وتخاصم، هل يرجع إلى حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يسأل نفسه، نعم، ويسلم تسليما، أي أنه ينقاد، نعم كذلك ها هنا يحكمونك ينقاد، يحكمونك ينقاد لما حكمت ويسلم تسليما، أي لا يسألون كما يقولون، يعني يزعلون لحكمك بالإغماض، ينفر من يجيب قالوا آية، قال الشيخ آية عظيمة، ينبغي الإنسان أن يختبر إيمانه، أن يختبر إيمانه بهذه الآية، فلا وربك قال لا داخلة على محذوف، وما ذلك المحذوف؟ قال أي لا يؤمنون أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله الذين يحاكمون إلى الطاغوت كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي أشرنا، فلا ورب نعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، فقال الإمام الطبري هذا القول الذي ذكرها هنا، وقال الإمام الطبري يعني حرف بحرف، فقال أي لا يؤمنون أولئك إلى آخر ما ذكر، هذا هو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم، وألم هذه كما سبق كثيرا، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم، فإذا أقسم فبعض الأحيان يأتي بلا هذه النافية، لكن هذه ليس لنفي القسم وإنما هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد، نعم، كأنه قيلها هنا يعني أقسم بربك، أقسم بربك، أقسم بربك، قال العلماء اهتماما اهتماما هذا النفي اهتماما بالقسم بما قسم عليه بالمقسم عليه، كما المقسم عليه لا يؤمنون، فلا وربك على ماذا أقسم؟ أقسم على أنهم لا يؤمنون، فأقسم على نفسه، وكما يقولون الله سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء دل على عظمته، فكيف إذا أقسم على نفسه التي هي عظيمة جدا، يعني نفسه سبحانه وتعالى عظيمة، وأضاف تلك العظمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فلا ورب الكعبة ولا قال كذلك فلا ورب البلد الأمين، كل هذه الأشياء لها شرف، لكن أشرف المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أن هذا الشيء الذي يفعلونه حقا أنهم ليسوا على الإيمان وهو شيء عظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقسم على نفسه وأضاف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فدل على أن هذا الشيء عظيم جدا الذي فعلوه وادعوا، نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى قال يجوز، نعم نعم، قال يجوز أن يكون لا سلة بمعنى سلة التوكيد، يعني كما سبق يكون إما بمعنى اهتمام ذلك المقسم عليه أو إما بمعنى التكرار والتوكيد كما سبق من كلام ابن جني، لكن هم لما يعبرون ويطلقون سلة يقولون بذلك التوكيد، وبعضهم قالوا زائلة، أما هذا لا يجوز أن يقال هذا في كتاب الله، لا يجوز، لأن الزائل والأشياء الذي يعني وجوده وعدمه سواء، ولا يقال هذا في كتاب الله، لا يجوز، فيقال سلة كما قال هنا من باب التأدب، لكن ما المراد بذلك التأكيد، وقالها هنا بمعنى أي فلا أقسم بربك، أي أقسم بربك، أقسم بربك، فلا وربك أي أقسم بربك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، قال حتى يحكمونك فيما شجر بينهم قال لماذا؟ قال لأن ما حكمت به أو ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق. فلماذا أولى يعني الآن يعني الله سبحانه وتعالى عظم تلك المسألة الذين فعلوها وادعوا الإيمان وفي ذلك لا يتحكمون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم على شيء حكم بالحق، فلماذا ما يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا يؤمنون. لماذا؟ قال لأن ما حكم به هو الحق، أو فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لماذا؟ لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب الانقياد، هذا هو الشاهد الذي يجب الانقياد به باطنا أو الانقياد له باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا أي أن ليس أنه يظهر يعني الموافقة لكن في قلبه حرج، في ذلك قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، يعني سواء كان ظاهرا يعني قبل ذلك وكذلك باطنا، فأشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. نعم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال فمن ترك، لأن الآن ما حكم الإيمان ها هنا؟ هو الإيمان الذي هو الإيمان الناقص أو الإيمان الذي قد ذهب وانضحل؟ نعم. قال رحمه الله قال فمن ترك هذا التحكيم أي أنه لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم بغير ما أنزل ما بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير هديه، قال فمن ترك هذا التحكيم المذكور الآن لا يحكمونه ثم وجد في قلبه الحرج ولا يسلم له تسليما بل يعارض ويقول لماذا وكذا وكذا إلى آخره، قال فمن حكم فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر لا يلتزم بذلك، يقول هذا الحكم الذي حكمت به لا يلزمني، فمن ادعى ذلك فقد خرج من الإسلام لأن هذا ما التزم ما أقر بهذا ما أقر بهذا، لأن هناك من إذا حكم عليه بشيء من كتاب الله عز وجل فهو يقر يعلم أنه حق وترى أنه عاصي ثم يخالفه، الله سبحانه وتعالى قد حكم على العباد أنهم يصومون على حكم الله سبحانه وتعالى، فالذي يترك الصيام الآن لكن يقر أن الصيام حق إلى آخره هذا ليس بكافر، لماذا؟ لأنه ملتزم يعني يرى أنه يدخل تحت الحكم وتحت الأمر، أما الذي لا يرى أنه هو تحت الأمر ويقول نعم أمر الله عز وجل بالصيام لكن هذا لا يلزمني فهذا كافر، قال فمن ترك، قال فمن ترك هذا، قال فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، قال ومع فهو كافر، قال ومع التزامه أي إذا التزم بذلك قال فله حكم أمثاله من العاصي تم على حسب، لكن إذا كان الآن أقر بذلك الشيء وترك ذلك المأمور فإن كان ترك ما هو يعني طاعه فالآن أخذ بالمعصية، فإن ترك ما هو يعني سنة فقد أخذ بإيش البدع، فإن ترك مثلا الصلاة يعني ترك كليا وإن أقرها على ذلك فهو كافر، لأن الآن ترك شيء ترك شيئا وإن تركته فأنت كافر، تمام؟ فعلى حسب المعاصي، وإن كان يقر أما كان يرى أنه ليس بملتزم فهذا لا ينفعه وكافر، فإن كان هو يقر بذلك فعلى حسب فعلى حسب الشيء الذي امتنع به. مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.